هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ إذا أثبت الصلاة على النبي في الشهر الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ثبت فلا بأس. إذا قامت الشهادتين من الثانية فلا حرج. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الأثبات هذا أفضل في أصح قلنا. فالأفضل اختراع الشهر الأول من السنتين يجب على النصراء المنصبيين، هذا هو الأفضل. وإن تركك فلا حرج، أو كان يشق عليه الاستطاعة فلا حرج. المقصود لما التورك في الاكتشاف الاخير الظهر والعصر والمغرب هذا هو الافضل. اما الاكتشاف الاول فالسنه فيه الاستراحه، يستدرك اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السيدتين، وهكذا في فجر صلاه الفجر والجمعه الاستراحه. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورك بلا سبب فلا باس، كلها امور متحابه ليست فريضه. الاستراحه والتورك كله سنه، فلو أنه افترق في محل تورق أو تورق في محل افتراق فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.